نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على مبحث العام. قال رحمه الله تعالى: والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل. تقدم الكلام على أن جماعة من العلماء يقولون الأولى أن يقول من في من يعلم، وأن الأولى أن يقال ما فيما لا يعلم، ليدخل فيها علم الله سبحانه وتعالى. فإن الله يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل سبحانه وتعالى. الله جل وعلا موصوف بالعلم ولا يوصف بالعقل، فليس من صفاته أنه يعقل، وإنما يعلم، والعلم أكمل. وهذا قيد أغلبي، كمن في من يعقل أو يعلم وما فيما لا يعقل، هذا قيد أغلبي. وقد تستعمل من في من لا يعلم، وقد تستعمل ما في من يعلم. قال رحمه الله تعالى: والأسماء المبهمة، يعني أنها من ألفاظ العموم، لأنها لا تفيد واحدا معينا، وإنما تفيد استغراقا. لا تفيد الأسماء المبهمة واحدا معينا، وإنما تفيد الاستغراق. قال رحمه الله: والأسماء المبهمة كمن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهذا لفظ عام يشمل الذكر والأنثى والحر والعبد وغيره. لفظ عام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. شاهد أن هذا لفظ عام استعمل في من يعلم. قال: والأسماء المبهمة كمن في من يعلم في من يعقل وما في ما لا يعقل. كقوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. كقوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. استعملت في التماثيل، وهي مما لا يعلم ولا يعقل. قال رحمه الله تعالى: وأي في الجميع، يعني عامة فيما يصح فيه العلم وما لا. كقوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فلفظ أي هنا يفيد العموم، لفظ أي هنا يفيد العموم في كل أسماء الله وصفاته، في كل أسماء الله سبحانه وتعالى. فهو يدعى بأسمائه، يدعى سبحانه بأسمائه: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال رحمه الله تعالى: وأين في المكان، يعني عام في الأمكنة. كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. كقوله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني في أي مكان. فهذا عام في جميع الأمكنة، هذا عام في جميع الأمكنة. قال: ومتى في الزمان. فإن لفظ متى يفيد العموم في الزمان، متى زرتنا أكرمناك، كقول القائل: متى زرتنا أكرمناك. فمتى عام في الزمان، يعني في أي زمان زرت وأي زمان وقعت زيارتك؟ قال ومتى في الزمان وما في الاستفهام. ما في الاستفهام كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، يعني العصا. وما في الاستفهام كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. قال رحمه الله والجزاء، يعني إذا كانت ما واقعة في جملة الشرط والجزاء، يعني إذا كانت ما واقعة في جملة الشرط والجزاء. ما زرتنا فنكرمك، ما زرتنا فنكرمك، جملة جزاء. أي فيكون الإكرام جزاء للزيارة. قال رحمه الله تعالى وغيره، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. غيره كالموصولة، غيره كالموصولة. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وغيره يعني كالموصولة وكالنكرة. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال ولا في النكرات، يعني في الجمل التي تكون فيها نكرات منفية فإنها تفيد العموم، يعني في الجمل التي تكون فيها نكرات وقعت في سياق نفي. يعني في الجمل التي تكون فيها النكرات واقعة في سياق النفي، فإن كل نكرة وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تفيد العموم. كل نكرة وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تفيد العموم. قال الله سبحانه وتعالى لما قال المعاندون ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فلفظة شيء وقعت في سياق نفي بما. ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا يفيد عموم نفي الرسالات، يفيد نفي الرسالات عموما. قال الله سبحانه وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ففهم من هذا أنهم نفوا الرسالات، وإن أرادوا نفي رسالة معينة لكن استعملوا نكرة في سياق النفي. قال ابن النجار وهذا من أصرح الأدلة على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا من أصرح الأدلة. قالوا يعني قال المعاندون ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الله سبحانه وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فإذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تفيد العموم، وهي من أبلغ صيغ العموم، هذا من أبلغ صيغ العموم. قال رحمه الله تعالى وغفر له والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. هذه المسألة من المسائل الشهيرة في كتب هذا الفن، يعبر عنها العلماء بقولهم العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني، يعبر عنها بعض العلماء فيقول هل العموم من عوارض اللفظ والمعنى. قال المصنف: العموم من صفات النطق، يعني النصوص التي يؤخذ منها العموم هي الأقوال والأسماء الصريحة، يعني العموم إنما يؤخذ من الألفاظ والأقوال الصريحة فيه. كلفظ من وما ولا في النكرات، وكذلك الاسم الواحد المعرف باللام، وعدد من هذه. هذه تفيد العموم لأنها نطق. أما المعنى المستفاد فلا يسمى عاما، هذا على مذهب من يرى أن لا عموم إلا في الألفاظ، هذا على مذهب من يرى أن العموم من عوارض اللفظ. قال المصنف رحمه الله: ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، وما يجري مجراه، يعني لا يؤخذ العموم من الفعل، لا يؤخذ العموم من الفعل هذا مذهب لجماعة من العلماء، هذا مذهب لجماعة من العلماء أن العموم لا يؤخذ من الفعل ولا المفهوم، وسيأتي الكلام عليه، إلا أن أكثر العلماء على أن العموم يؤخذ من الفعل وما يجري مجراه، أكثر العلماء على أن العموم يستفاد من الفعل وما يجري مجراه. قالوا: لأن الفعل بإجماع النحاة نكرة، قالوا لأن الفعل بإجماع النحاة نكرة، يعني يؤول بنكرة، ولهذا لا تخفض الأفعال، لهذا لا تخفض الأفعال، فإنها نكرات. قالوا: الفعل يؤول بنكرة، فمعنى يقوم قياما، يقوم يؤول بقياما، يجلس يؤول بجلوس، بجلوس، وهكذا. قال رحمه الله: ولا يجوز دعوى العموم، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، هذا مذهب جماعة من العلماء. والصحيح الراجح أن الفعل يؤخذ منه العموم، فمثلا لو قال الراوي: إلا أن العموم أنواع، فمنه عموم في الزمان ومنه عموم في المكان، فقول الراوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، الأصل في هذا الاستمرار، الأصل في هذا الاستمرار في الزمان، يعني كان يداوم عليه، عام في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولا يخص فيقال فعله مرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، معناه يداوم عليه في الزمان، معناه أن هذا عام في الزمان، ولم يفعله مرة فيتركه، هذا معناه. فالفعل هنا يؤخذ منه العموم، الفعل هنا يؤخذ منه العموم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يؤخذ منه العموم. قال بلال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة، يصلي لفظ عام يشمل النافلة والفريضة، يصلي لفظ عام يشمل النافلة والفريضة، فلو صلى نافلة أو فريضة داخل الكعبة لم ينكر عليه، لأن لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة ما بين العمودين لفظ صريح في عموم فعل الصلاة، لفظ صريح في عموم فعل الصلاة، معناه يفعل الصلاة، والصلاة يصلي نكرة، يعني أي صلاة كانت، ونحن ما عندنا إلا صلاة إما نفل وإما فرض، والفرائض معروفة والنوافل كثيرة، فهذا لفظ عام في كل نافلة وكل فريضة، فيجوز وتصح صلاة الفريضة داخل الكعبة لعموم هذا الحديث، لعموم هذا الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن أو التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله لفظ عام يدل على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا يقال هذا فعله مرة أو مرتين أو نادرا، الأصل أنه داوم عليه. هذا معنى العموم في الفعل، هذا معنى العموم في الفعل. فالفعل يؤخذ منه العموم إلا ما دل الدليل على نفي عمومه، الفعل يؤخذ منه العموم، وهذا مذهب كثير أكثر العلماء. قال بعض أهل العلم معترضا على هذا: إنما هذا الفعل حكاية الراوي، إنما هذا الفعل حكاية الراوي، والراوي قد يهم وقد لا يضبط. الذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن هو عائشة، وعائشة قد لا تكون ضبطت. هذا اعتراض وجهه بعض الناس على هذا الدليل، وهذا الاعتراض ليس بشيء، هذا الاعتراض ليس بشيء، فإن الصحابي أعلم بالتنزيل وأعلم باللغة العربية وأعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده من قرائن الأحوال والمشاهدات ما يكون فيه أرجح من غيره رضي الله عن الصحابة جميعا. فالصحابة لا يجوز القدح فيهم والغمز في أفهامهم، وأنه ربما لم يفهم الصحابي أو ربما بالغ الصحابي أو ربما لم يضبط الصحابي، هذا كلام مردود. الأصل في هذه الصيغ العموم، والصحابي لا يقول كان رسول الله يفعل كذا إلا وقد رآه يديم ذلك، وإلا هو يعلم أن هناك فرقا بين فعل رسول الله كذا مرة وبين كان يفعل كذا أو كان يعجبه كذا. قال: وما يجري مجراه، يعني مفهوم الموافقة، وما يجري مجراه يعني مفهوم الموافقة. قوله رحمه الله: وما يجري مجراه يعني مفهوم الموافقة والمخالفة، المفهوم عموما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم في 40 شاة شاة، وفي سائمة الغنم. يفهم منه أن ما ليست بسائمة لا زكاة فيها ولو كانت 80، يفهم منه أن ما ليست بسائمة لا زكاة فيها. فقوله وفي سائمة الغنم في 40 شاة شاة، يفهم منه أن ما دون السائمة لا زكاة فيه، وما دون السائمة جنس لا حصر له. إذن أخذنا عموما من المفهوم، أخذنا عموما من المفهوم لا من اللفظ. اللفظ جاء وفي سائمة الغنم، لفظ عام في كل سائل، يعني تجب الزكاة في كل سائل، لكن نحن أخذنا الآن عموما آخر معني، عموما آخر معنويا، هو وليس في غير السائمة زكاة. ومن هي غير السائمة؟ جنس لا نهاية له، أعداد هائلة لا نهاية لها وأنواع. هذا مذهب الأكثرين، هذا مذهب الأكثرين، كفاية العموم من عوارض اللفظ والمعنى، أن العموم يؤخذ من الألفاظ ويؤخذ من المعاني. والذين منعوا ذلك الغزالي وابن عقيل والمقدسي، وهو وجه للشافعية، اختاره الجويني في هذا الكتاب. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، فإذا كان لكم شيء ولا كملنا غدا إن شاء الله تعالى ما بقي. الله. والعصر إن الإنسان